لكن جملة الوقائع تدل على ذلك. فهذا ما أخذ الجمهور في جواز الاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام، والوقوع أكبر دليل. المذاهب الأخرى أشار إليها المصنف اختصارا. المذهب الثاني المقام لهذا المنع مطلقا، وهو منسوب إلى الجبائي، وبه قال أيضا بعض الشافعية، وعمدتهم ما هو؟ لا حاجة إلى الاجتهاد، والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر. المذهب الثالث الجواز للغائب دون الحاضر. المذهب الرابع يجوز للغائب إذا كان واليا أو قاضيا. المذهب الخامس الجواز بإذن إذا أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الإذن صريحا أو غير صريح، وهذان مذهبان. أشار المصنف إلى هذا فقال: وثالثها بإذنه صريحا قيل أو غير صريح. الصريح مثل سعد لما حكمه عليه الصلاة والسلام في بني قريظة، وغير الصريح مثل صلاتهم في الطريق إلى بني قريظة. ورابعها للبعيد إذا كان بعثه في مسافة وغاب عنه واحتاج. وخامسها للولاة خاصة دون غيرهم. وكل ذلك كما أسلفت لك محاولة لتضييق دائرة الاجتهاد بالنظر إلى عدم الحاجة، فكأنهم نظروا أنه متى قامت الحاجة صح الاجتهاد، والأصل جوازه مطلقا كما رجحه الجمهور والعلم عند الله. نعم. وأنه وقع بعدما فرغ من الجواز انتقل إلى الوقوع، فذكر فيها أربعة أقوال. وأنه وقع وثالثها لم يقع للحاضر، ورابعها الوقف. بعد القول بأن الاجتهاد جائز، هل وقع أو ما وقع؟ الجمهور يقول وقع، وقد عرفت الشواهد والأمثلة. القول الثاني لم يقع إطلاقا، فإذا جئت بالأمثلة قالوا لا، هذا الحكم فيه إقرار منه عليه الصلاة والسلام، وربما أتوا بإجابات أخرى. القول الثالث لم يقع للحاضر بل وقع للغائب كما حصل في الصلاة في بني قريظة وغيرها. ورابعها الوقف، وينسب إلى القاضي عبد الجبار. الإمام الرازي لما ذكر مسألة اجتهاد الصحابة في زمنه عليه الصلاة والسلام قال: الخوض في هذه المسألة قليل الفائدة، لأنه لا ثمرة له في الفقه. صح؟ لا ثمرة لها في الفقه. هل يجوز للصحابة أن يجتهدوا أو ما يجوز؟ قول يجوز، والثاني لا يجوز، والثالث بإذن، والرابع كذا، والخامس هل وقع ما وقع؟ سنأتي بالأمثلة. وقائع الأحداث لا ينكرونها، يعني ما في واحد ينكر قصة سعد بن معاذ في بني قريظة، لكن الخلاف في فهم هذه الواقعة وتنزيلها على المعنى الذي وردت عليه في أحداث السيرة. يقول الغزالي رحمه الله: والخوض في هذه المسألة قليل الفائدة، لأنه لا ثمرة له في الفقه. ابن الملقن رحمه الله في شرحه لمنهاج البيضاوي عقب على كلام الرازي فقال: وهذا منه غريب، فإنه ينبني عليه عدة فروع. اسمع الفروع واربط لي بينها وبين هذا المسألة. قال: أورد جملة من الفروع ثم ذكر منها لو اشتبه عليه إناءان طاهر ونجس، وعنده إناء ثالث طاهر بيقين، هل يجوز له التحري في الإناءين وعنده طاهر يقينا؟ شك في إناءين وعنده إناء ثالث طاهر يقينا، هل يجوز له الاجتهاد في هذين؟ الصحيح نعم يجوز، عند الشافعية نعم يجوز له. قال أيضا من الأمثلة: كان في بيت مظلم واشتبه عليه الوقت، وأمكنه الخروج لرؤية الشمس، لم يلزمه وجاز له الاجتهاد، يبقى في البيت وما يحتاج يخرج حتى يرى الشمس ويعرف الوقت، يجتهد مع إمكانه اليقين. قالوا: يصلي في المسجد الحرام والكعبة غائبة عنه، وبإمكانه أن يعينها، يمشي خطوات حتى يعين الكعبة فيصيب عينها، يلزمه ذلك أو يكفيه غلبة الظن والاجتهاد؟ هذه القضايا وأمثالها ما علاقتها بالمسألة؟ نعم، هل يجوز الأخذ بالظن مع إمكان اليقين؟ إذا أمكنك اليقين هل يلزمك الأخذ به أم يجزئك غلبة الظن؟ الفروع التي أورد ابن الملقن نقلا عن الإسنوي أيضا في التمهيد، هو أيضا ممن أورد المسائل، هي ليست تفريعا على المسألة بل تفريع على أصل المسألة. نعم،

إثبات فرق بين الفرع والأصل الذي يراد قياسه عليه، لأن مبنى القياس على اتحاد الموجب للحكم أو العلة المؤثرة في الحكم. فأحد أوجه القدح في القياس إثبات أن الفرع الملحق بالأصل يلوح فيه فرق بين يمتنع معه إلحاقه معه في الحكم، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.